السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، هذا الجزء الرابع من سلسلة تدوين السنة النبوية الشريفة، ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الجزء الرابع عن حفظ السنة قبل التدوين، ثم الدعوة إلى التعليم، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. أما حفظ السنة قبل التدوين، فقبل أن نتكلم عن حفظها قبل أن تدون أو يدونها الصحابة ثم التدوين الرسمي، نتكلم عن حالة العرب قبل الإسلام واستعدادهم أو استعدادهم الفطري للحفظ. فقد اشتهر العرب بصفات طيبة وخصال محمودة كثيرة قبل الإسلام، كالمروءة والكرم والوفاء بالعهد، إلى جانب سعة حافظتهم التي كانت سجلا لتاريخهم وأنسابهم وأشعارهم، فكانوا يكثرون من الأشعار، وكان لهم معلقات و يعني قصائد طويلة، سواء كان هذه القصائد في الهجاء أو المدح أو الرثاء أو غير ذلك. فهم كانت لهم صفات حميدة كما ذكرنا، كانوا يشتهرون بالصدق والأمانة وصفاء الذهن ونشاط الذاكرة وقوة ملكة الحفظ وإجادة الضبط في أداء الألفاظ، فكانوا يعني لا شك أنها كانوا من الفصحاء. فأقبل الصحابة رضي الله عنهم بعد الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعدما أسلموا لله تبارك وتعالى، فالتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوه وفدوه بأرواحهم وأموالهم، وأقبلوا على ما جاءهم من القرآن يحفظونه ويحفظون ما يحدثهم به من الأحاديث. فكانت لهم ملكة عظيمة في الحفظ وإجادة الضبط ونقل الروايات وتواترها وغير ذلك، فجمعوا هذا العلم الجم الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة، سواء كانت يعني أحاديث أحكام أو أحاديث أخبار أو أمور الغيب وغير ذلك، فجمعوا تلك الأحاديث وضبطوها في صدورهم وطبقوها في جميع أحوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم بعد ذلك نتكلم عن الدعوة إلى التعليم. فأول ما نزل من الوحي كما هو معلوم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فدعا الله تبارك وتعالى في أول ما أوحي أو أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى التعليم والقراءة والتعلم. فكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، كما حض ربنا تبارك وتعالى على سؤال العلماء فقال جل شأنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأوجب نشر العلم وبيان أحكامه، فامتثل الرسول صلى الله عليه وسلم للأمر والنهي، وحث على طلب العلم الذي يحتاجه كل مسلم ليقيم أمور دينه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة العلم ورغب فيه في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، وقال العلماء ورثة الأنبياء، إلى آخر تلك الأحاديث التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى التعلم وطلب العلم. أما منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ففي بداية دعوته اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم مقرا له ولأصحابه، يتذاكرون كتاب الله تبارك وتعالى حينما كانت الدعوة سرية ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لقلة عدد المسلمين وضعفهم، ثم بعد ذلك مرت سنون، وبعد الهجرة أو بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح المسجد النبوي هو المكان المعهود للعلم إلى جانب العبادة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتوافدون إلى مجالس العلم أو إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه ثم يعلم بعضهم بعضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مجالس علمية كثيرة، وكان يخاطب الناس صلى الله عليه وسلم على قدر عقولهم ويكرر الكلام ثلاثا ليفهم السامع ما يقول، وكان إذا سئل عن شيء لا يعلمه انتظر الوحي من الله تبارك وتعالى بذلك، كما كان يأتيه الناس يسألونه عن الأنفال، يسألونه عن المحيض، يسألونه عن الخمر والميسر، يسألونه عن الروح إلى غير ذلك، فيجيب إن كان عنده علم من ذلك، وإن لم يكن له علم انتظر حتى يأتي الوحي من الله تبارك وتعالى فيخبره بالإجابة، ثم بعد ذلك يجيب عنه، وربما طرح عليه بعض الأسئلة. وربما طرح عليه بعض الأسئلة أو طرح عليهم بعض الأسئلة ليختبرهم ويستفيض في بعض المسائل إذا رأى ذلك مناسبا للمقام والحال، فكان الصحابة يتوافدون عليه يسألونه عن أحوالهم، عن رجل طلق امرأته أو رجل أو يعني رجل سهى في الصلاة أو غير ذلك مما كان يرد في أحوالهم اليومية على أي يعني على أي أمر كان، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في غير ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أحد شيئا ينكره يكرهه ومخالف للشرع قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كان لا يفضح صلى الله عليه وسلم أحدا ولكنه كان يوري بالكلام، فإذا رأى من أحد منكرا يعني سفر عليه وتكلم بالعموم فقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يبين الحكم دون أن يعني يشين إلى أحد، وكان يتلطف صلى الله عليه وسلم في النصيحة، فكان صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم في تلقي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتعلمون منه القرآن آيات معدودات يفهمون معناها ويتعلمون فقهها ويطبقونها على أنفسهم ثم يحفظون غيرها، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يعني يقيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه أحكام الإسلام وعباداته ثم يعود إلى أهله وقومه يعلمهم ويفقههم في الدين، كما فعل مالك ابن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا نتكلم عن حرص الصحابة على تعلم العلم الشرعي ومدرسته، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على حضور مجالس العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب قيامهم بأعمالهم المعيشية، إذ لم يكن الصحابة رضي الله عنهم سواء في الحضور، يعني لم يكن جميع الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون يعني الدروس جميعا أو الفتاوى أو المسائل الفقهية أو غير ذلك، لكن كانوا يتفاوتون في الحفظ وكانوا يتفاوتون في العلم على حسب يعني شواغلهم، فمنهم من كان يلازمه دائما كأبي هريرة رضي الله عنه وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم من كان يتخلف لقضاء مصالحه أو الخروج لسرية من السرايا ثم يسألون عما فاتهم من العلم، وأحيانا كان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون الحضور كانوا يتناولون الحضور إذا تعذر عليهم، يعني يتبادل كل منهما الحضور أو ثم يعني يعلم الشاهد الغائب وغير ذلك، يتدرسون ويتذاكرون فيما بينهم، فيتفق مثلا اثنان على تناوب الحضور، هذا يحضر مرة وهذا يحضر مرة، كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جار له على أن يحضر أحدهما يوما بعد يوم، ثم الذي حضر في هذا اليوم يخبر الذي كان منشغلا أو كان له حاجة، ثم يتناوبان الدروس أو حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. هذا أيضا هذه طريقة ناجعة لطلبة العلم، فأنصح طلبة العلم أن يتذاكروا يعني فيما بينهم عندما يحضرون درسا من الدروس، يراجعونه ويعني يظل كل منهما يسأل الآخر، هذا يعني من باب الإفادة العظيمة في طلب العلم. فالصحابة رضي الله عنهم يعني ضربوا لنا أروع الأمثلة في الحرص على طلب العلم الشرعي وتعاهده والمثابرة عليه في الحضر والسفر، ما كانوا يأملون من ذلك ولا يفرطون فيه. أيضا كان للنساء دور في العلم، لم يكن العلم أو التعليم الشرعي قاصر على الرجال فقط، لكن كان النساء من يعني الصحابيات رضي الله عنهن يحضرن في المسجد ويستمعن إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كنا يخرجن إلى صلاة العيد يشهدن صلاة العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل بين صفوف النساء أو إلى صفوف ينتقل إلى صفوف النساء ويتحدث إليهن ويعلمهن أمور الدين، ولم يكن ذلك كافيا، فقد حرص النساء أيضا على سماع الحديث الشريف، فكان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء يسألنه ويطلبن منه أن يخصص لهن يوما يعلمهن دون الرجال، وربما كانت تأتي المرأة تسأله عن أمر، فإذا كان الأمر فيه يعني بعض الحرج أو غير ذلك يعني روت ما تريد لإحدى زوجاته، ثم يعني تسأل زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني السؤال أو الفتوى، ثم تجيب عليها بعد ذلك، فمنهن من كان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أيضا وكان يخصص لهن يوما يعلمهن دون الرجال، فاستجاب لهن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة أحيانا تأتي إلى منزله كما ذكرنا لتسأله فتحصل على الإجابة، ومنهن من تجعل إحدى يعني نسائه وسيطا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتلقون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق المشافهة لأفعاله وتقريراته، وإما عن طريق السماع ممن سمع منه أو شاهد أفعاله وتقريراته، لأنهم لم يكونوا جميعا كما ذكرنا يحضرون مجالسه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتفاوتون في الحضور وكانوا يتفاوتون في العلم، ومنهم من تلقى مشافهة ومنهم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من سمع حديثا من صحابي آخر، ومنهم من رأى يعني سمع قولا، ومنهم من رأى فعلا، ومنهم من فعل شيئا أو وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن إقراره عليه الصلاة والسلام على فعل شيء هذا يدل على جوازه، أو إنكاره أو إنكاره لشيء يدل على يعني عدم جوازه. نكتفي يعني إن شاء الله في هذا الجزء ونكمل في الجزء الخامس الجزء التالي إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي نتكلم فيه عن تدوين السنة النبوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.